أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة إلا الولد والوالدة. وفي رواية: ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. وعن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها. زاد في رواية: إلا أن يكون بينهما ثوب. حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم النظر إلى النساء وتحريم المباشرة وإفضاء البعض إلى البعض، منها حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، لأن أحذركم من الدخول على النساء. ومقصد الدخول على النساء يعني الأجنبيات، وإلا دخول الإنسان لأمه لأخته يسلم عليها وكذا ما هوش داخل في الحديث، لكن الدخول على النساء يعني على المرأة الأجنبية، يدخل عليها ويجلس معها يصادقها مثلا يسلم عليها وكذا ما هوش داخل في الحديث، لكن الدخول على النساء يعني على المرأة الأجنبية، يدخل عليها ويجلس معها يصادقها مثلا. فهنا يحرم للنبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ كأنه يرى على العادة اللي كانت موجودة عند العرب، إن أريد الرجل يدخل ويسلموا على امرأته ويقعدوا معها في البيت، فكان عادي الحمو اللي هم الأحماء أرايب الرجل. فقال: أرايب المرأة أختان للرجل، يعني أرايب زوجته، أرايب الرجل أحماء للمرأة، الاثنين يطلق عليهم الأصهار، أرايب الرجل أرايب المرأة يطلق عليهم الأصهار. فهنا جرى على العادة اللي كانت موجودة، فقال: أفرأيت الحمو؟ هنا لا يقصد به الحمل اللي هو أبو الزوج، أبو الزوج يجوز يجلس مع امرأة ابنه وهو محرم عليها، لكن المقصد هنا الحمو قرايب الرجل غير الذين أباح الله عز وجل لهم ذلك. فالحمو المقصود هنا أخو الزوج وقريب الزوج، فبيقول له يعني إذا كان أخويا مثلا في البيت ويدخل يقعد مع زوجتي فيها شيء، كان عند العرب هذا ما فيهوش حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشددا بالأمر: قال: الحمو الموت، الحمو الموت. يعني كأن المعنى إنه الحمو يهلك المرأة كالموت، ما زي ما بيهلك الموت الإنسان كذلك الحمو. الأشياء اللي يترخص فيها ويتنزل فيها بتكون البلاء جاي من ورائها، الأشياء اللي بيحطط فيها تلاقي يبتعد البلاء عنها. جار الإنسان إذا دخل البيت مش هيدخل إلا والزوج موجود، لكن أخو الرجل العادة أن الإنسان يقول: أخويا ما فيهاش حاجة، ما هو قريبي، ما أنا عارف أخويا كويس، أنا مربيه، أنا مش كلام من هذا الشيء. شيء ورا شيء يقوم تحدث مصيبة في البيت، وبعد كده الإنسان يرجع يندم ويلوم نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اداله الكلمة الشديدة، قال: الحمو الموت، يعني الشيء الغريب اللي يدخل عليها هو الموت بس، ما فيش حاجة تانية غير ذلك. أو إن الحمو مصبته كمصيبة الموت، لو حدث وحصلت مصيبة لا قدر الله فوقع في الزنا معها، إن أصيب هو بالموت وأصيبت هي بالموت، استحقوا الاثنين إن هما يرجماني فيعدماني. فكأنه المقصد إنه الموت أهون من دخول الحمو عليها، والغرض من ذلك إيه؟ إن تنزل الناس، استسهال الناس للشيء، يستسهل لغاية ما يلاقي وقع في شيء من المصائب. فقال الحام الموت. من الحديث اللي جاءت هنا حديث لجابر بن عبد الله ومثله لأبي هريرة ونحوه لابن مسعود رضي الله عن الجميع، ملخص الأحاديث أنه لا يفضين رجل إلى رجل إلا وبينهما ثوب، ولا المرأة إلى المرأة إلا وبينهما ثوب، قال إلا الوالد والولد، وفي الرواية هنا إلا الولد والوالدة. الإفضاء بمعنى أنه عدم الحجاب وعدم الحاجز اللي بينهم، يعني أنه يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ما يدس ليه أن يفضي إلى رجل، هم نايمين مع بعض مثلا في سرير مغطين بالحف واحد، رجلين مع بعض ده عالي وده عالي، أو ده نص عريان وده نص عريان ومع بعض في ثوب واحد، فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يكونش هذا شيء. هنا هل العادة هذا شيء؟ هل العادة يحدث هذا شيء؟ ما كانش الصحابة يفعلون هذا الأمر، ولكن قد يجمعهم الأسفار في السفر بقى، وهم مسافرين في صحراء مثلا في المغازي، يقوم الخيام، خيام لكل مجموعة من السرايا، دول لهم خيمة ودول لهم خيمة، لعل يقل فيما بينهم الثياب، معنهمش ثياب، ولذلك كان بعض المجاهدين رضي الله عنهم يموتوا ما يلاقوش حاجة يكفنوا بها. مصعب بن عمير مات رضي الله عنه شهيدا، قتل شهيدا، وبعدين راحوا يدوروا له على شيء ما لقوش إلا نمرة ثوب قصير، إذا غطوا به رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا به رجليه بدا رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أنهم يغطون رأسه ويجعلون على رجليه شيء من الإزار رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإذا كانوا على هذا النحو من الفقر ومن قلة الثياب، فهل ممكن بقى في أثناء ما هم مسافرين وأن هم نايمين في خيمة واحدة أن ممكن يتغطى اثنين مع بعض هم على هذا النحو من الثياب، وخاصة أن ليل الصحراء بيبقى ليل صعب جدا، قر فيه البرد شديد جدا، فيحتاج أن هم يتغطوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما ينامش اثنين مع بعض متغطيين بثوب وهم مش لابسين حاجة أو الثياب بتاعتهم قديم، فلا يفضين. يبقى الإفضاء بمعنى أنه ده عالي وده عالي والاثنين نايمين متغطيين بثوب واحد، قال لهم ما يكونش هذا شيء. طب النساء، قال لنا نفس الحكاية، ولا النساء إن إلا تغطي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وما مين اللي ممكن؟ قال الوالد والولد. الوالد وهنا كأنه الغالب الوالدة والولد، الوالدة تفضي لابنها بمعنى أنه طفل صغير بتربعه بتشيله حتى ولو كان عارية، أيضا تقضي له حاجته إذا كان في الخلاء في الاستنجاء في غيره، أن الأم بتساعد ابنها في هذا الشيء. يبقى هنا الابن مع الأم أنه بعيد جدا مسألة ورود الشهوة في ذلك. الأب مع ابنه إذا كان يحتاج الابن لذلك، فقال لنا إلا الوالد والولد، أما غير ذلك ما فيش مسألة، واحد ما يحلش هذا الشيء، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهنا الدين دين عظيم ودين شريف ودين نظيف، ما فيش فيه مسائل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهنا الدين دين عظيم ودين شريف ودين نظيف، ما فيش فيه مسائل اللي يقولها أهل النفاق وأهل الخبث والخبائث، اللي يقول لك احنا رجالة مع بعض ما فيش حاجة فيها، انت هتحرم لنا كل حاجة. فهنا الدين يقول لك انه نفس الانسان نفس قبيح ونفس شرير، وقد تدعوه الى الزنا وقد تدعوه الى اللواط، واللي ينظر في احوال الناس في الغرب وكذلك احوال العرب اليوم ولا حول ولا قوة الا بالله، الى اشاعة الفاحشة في الناس في الغرب. الفاحشة امر عادي جدا، ان يطلع الناس بعضهم على عورات بعض، ان ينام بعضهم مع بعض على هذا النحو، والامر امر عادي جدا، ويقلدهم مسلمون، حتى انهم لا يستغربون لما يقال ان حرام فعل الامر ده، حرام يسلم الرجل على المرأة، لا ما هوش حرام ولا غيره، وجبت لنا منين هذا التحريم. وطبعا هم بيكلفوش نفسهم ان هم يبحثوا في الاحاديث او ينظروا، وهم قد يكونون يعرفون هذا الشيء، ولكن انه هيتعب نفسه ليه ويقول الحديث قاله كذا، طالما ان هوى الناس على شيء تاني فاصبحت الفتاوى مقيدة باهواء الناس، الناس بتحب ايه، وخاصة اهواء اهل النفاق من الصحافيين وغيرهم، انه علشان ما يشتموناش عشان ما يقولوش علينا هذا نقول لهم الفتاوى اللي تعجبهم في ذلك، ولا حول ولا قوة الا بالله. من الحديث اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه، قال لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها. سبحان الله، شوفوا الحديث هذا، يعني الشيء اللي كان متخيل في عهدهم، يعني انه المرأة لا تباشر المرأة المرأة، يعني واحدة راحت التانية ضيفة قعدت عندها، التانية لابسة لبس متبرج جوه بيتها، والمرأة دي نظرت إليها شافتها، شافت رجلها، شافت فخذها، شافت بطنها، شافتها على هذا الشيء، رجعت لجوزها: أنا شفت فلانة النهاردة شكلها كذا ولونها كذا وفيها كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه احذري، ما فيش امرأة تباشر امرأة، يبقى المرأة تستتر أمام المرأة الأخرى إذا كان أقصى شيء يبقى مستورة. شافتها على هذا الشيء رجعت لجوزها: أنا شفت فلانة النهاردة شكلها كذا ولونها كذا وفيها كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه احذري، ما فيش امرأة تباشر امرأة، يبقى المرأة تستتر أمام المرأة الأخرى إذا كان أقصى شيء يبقى مستورة ما بين السرة وما بين الركبة. للمرأة أن تنظر الأخرى ما فوق ذلك وما دون ذلك. برضو إذا نظرت يحذرها: ما تبقيش كتابة الكلام، ما ترجعيش تكلمي تقولي لزوجك شفت فلانة شكلها كذا ووصفها كذا. فيعلم الناس الاحتشام، ويعلم الناس الأدب في بيوتهم وعدم نقل ما يرونه. فهنا شوف سبحان الله، هذا اللي كان يتخيل في عصرهم الآن أصبح أصبحت المرأة تخرج في الطريق لابسة لبس محزق عليها، كل جسمها باين، مش محتاجة أن واحدة توصفها بهي توصف نفسها لكل الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك النهي لهم رضي الله عليهم مش هيقول لهم ما تمشيش المرأة متعرية، ما تمشيش متعرية أصلا، ده أقصى ما يكون إن واحدة تدخل في بيت التانية تشوفها وهي على حال فيها شيء يبدو منها. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تباشر المرأة المرأة ولا تصفها لزوجها. الأمر العري اللي موجود هنا ما كانش موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أقصى حاجة لهم إيه؟ صنفان من الناس لم أراهما، حيكون صنفين من الناس أنا ما شفت، اللي هم إيه؟ قال لهم إنه نساء كاسيات عاريات كأن على رؤوسهن أسنمة البخت المائلة، نساء ما شافهمش صلى الله عليه وسلم، والصحابة ما يتخيلوش ان يكون حاجة من هذا الشيء. قال لهم بس حيكون ان مرأة تمشي لابسة وحقيقتها كأنها عريانة، يعني اللبس بتاعها بيجسد مفاتنها اكتر من لو كانت عارية، كأن على رؤوسهن أسنمة البخت المائلة، يعني ان عاملين شعورهم رافعينها فوق بباروكة ولا بنوع من التسريحات حيث يفتن الريان. قال ما شفتهمش وهم من اهل النار، يا ترى كان من اهل النار الان ولا حول ولا قوه الا بالله. والصنف الثاني اللي ما شافوش صلى الله عليه وسلم قال لهم: رجال معهم امثال الصياط يقودون الناس، يعني الشرط، فسرها في الحديث الاخر الشرط، ان يضربوا الناس بالصياط ويجلدوا الناس وياخذوا من الناس اللي هم عايزينه ويقودوا الناس على الباطل. قال ما شفتش هذا شيء، ما كانش في عهد صلى الله عليه وسلم، ولكن اخبر بانه سيكون ولا حول ولا قوه الا بالله. من الاحاديث حديث ذكروا الإمام أحمد بإسناد في إلين عن رجل اسمه أبو شهم قال: كنت رجلا بطالا، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، رجل اسمه أو كنيته أبو شهم، قال كنت يعني قبل ما يسلم قال: كنت رجلا بطالا، فمرت بي جارية في بعض طرق المدينة فأهويت إلى تشحيها، يعني أنه كعادة العرب أن ما عندهم أمر التبرج كان عندهم مولودة، وأمر تكليم الرجل للمرأة كان عندهم عادي، فهذا لم يكن أسلم. فيقول عن نفسه بعد ما أسلم: أنا كنت رجل وحش، كنت بطال، ما أحب اللعب والله وكذا. فمرت به جارية واحدة مرت به فأهوى إلى كشحها، يعني بيهزر معها بيحط إيده على بطنها. فلما فعل ذلك ثاني يوم ربنا سبحانه تبارك وتعالى هداه، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. قال: فأتى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه، فأتيت فبسطت يدي لأبايعه. معلوم أن الإسلام يرد ما قبله، ولكن برضو الفعل اللي فعله فعله وحشة مش حلو، الفعل اللي حط إيده على بطن أو على خصر امرأة فعل ذلك. فقال لما بسط يده للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أحسبك صاحب الجبيدة، يعني أنت اللي حطيت إيدك على المرأة كأنه أرسها أو شدها من هدومها. الجبيدة تصغير الجبذة، والجبذة مقلوب الجذبة، الجذب يعني. فبيقول له: أنت اللي عملت طبعا الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا الشيء. فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله بايعني. فوالله لا أعود أبدا، يعني بايعني على الدين وبايعني على ما تريد وأنا عمري ما هعمل هذا الشيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا، يعني إذا كان الأمر تدخل في الدين ما ترجعش مثل هذا الشيء، نعم إذا، نعم إذا كان صاحب جازة جازة المرأة من خصرها فعل هذا الشيء، ومع ذلك أنه مرضاش يبايعه صلى الله عليه وسلم، وكان ضروري حيبايعه صلى الله عليه وسلم، ولكن قبض يده عشان يذكره أنت عامل مصيبة امبارح، مصيبة أنه حط إيده على كشح امرأة، أمال اللي بيعانقها ويقبلها ويذني بها واللي يشيع الفجور بين الناس يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم عند الله سبحانه، لهم خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث وعندها أخوها عبد الله بن أبي أمية، والمخنث يقول لعبد الله يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قالت فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة لا يدخلن هذا عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث وكانوا يعضونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخل عليكن هذا، فحجبوه. وعن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج فلانا. وحديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكر الشارح في باب نهي المخنثين عن الدخول على النساء. والمخنث لها معاني أو أنواع، والمخنث يطلق في كتب الفقه في باب المواريث على الإنسان اللي له عضوان، عضو المرأة وعضو الرجل يطلق عليه المخنث. وهنا كأن اللي في هذا الباب المخنث بمعنى آخر، بمعنى أنه فيه طبيعة وخلقة أنه ملوش في أمر النساء، الإنسان منقطع الشهوة ملوش في النساء، يكون في خلقته يعني طبيا يكون زيادة في هرمونات الأنوثة عند هذا الإنسان، فبيبقى هيئته أو طريقته في الكلام وغيرها كهيئة النساء. فهنا كانوا يعدونه من غير أولي الإربة من الرجال، يعني إنسان ملوش في أمر الشهوة وملوش في أمر النساء، فإنسان يكون خلق على هذه الهيئة، يعني إنسان ملوش في أمر الشهوة وملوش في أمر النساء، فإنسان يكون خلق على هذه الهيئة. وإنسان مخنث اللي هو لعن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يقلد النساء، يقلد يعني رجل هو رجل خلقة وإنه كامل الرجولة ولكنه بيحب يتخنث يقلد النساء، هذا اللي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه هنا ثلاث معاني، معنى التخنيث كأنه خلقة اللي فيه عضو الذكورة وعضو الأنوثة هذا خلقة، المعنى الآخر إنه إنسان مخلوق فيه زيادة من هرمونات الأنوثة على الذكورة، فلذلك في طبع هيئة النساء ما وليست فيه شهوة الإتيان النساء، وإذا اللي مقصود في هذا الباب. بعضهم بيكون أمر إنه غير أولي الإربة من الرجال مفهوش شهوة النساء، يقال شهوته ضعيفة ولكن ما هيش منعدمة بالكلية، وقد يظن فيه أنه عديم شهوة فيش فيه شهوة، ثم يبدو بعد ذلك منه الذي بدأ منه في البداية. فهنا رجل من هؤلاء كان مخنثا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خلقته كده ربنا خلقه على هذا الشيء، وما كانش حد يعرف انه له في امر النساء شيء، وهو لم يكن له بس الكلام انه بيعرف يتكلم. فالرجل دخل كان من غير اولي الاربه من الرجال، ودول الا ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان من ضمن اللي يجوز دخولهم البيوت للسؤال للشحاته لمثل ذلك، فيجوز ولو حتى سالوا النساء. فهذا الانسان المخنث كان بيدخل لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسال يشحط منهم فيعطي النبي صلى الله عليه وسلم وتعطيه نسائه صلوات الله وسلامه عليه. مره من المرات دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند ام سلمه وكان معها اخوها عبد الله ابن ابي اميه، فهذا المخنث بيقول له لعبد الله ابن ابي اميه ان فتح الله عليكم الطائف غدا، هنا كان الكلام بعد كان سنه 8 نزل النبي صلى الله عليه وسلم، ان حصار الطائف كان بعد غزوه حنين او فيها في غزوه حنين حصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف ولم تفتح الطائف بالمحاصره وانما اسلموا بعد ذلك. فالرجل بيماني عبد الله بن ابي اميه بن المغيره اللي هو اخو ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له ان فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنه غيلان، وغيلان رجل من كبراء اهل الطائف وكان كافرا في هذا او في هذا الحين. فالرجل ده كانه عرف هذه المراه ان هي ابنه غيلان، وكانها كانت مشهوره بالجمال وكانت تخينه، لذلك بيقول له انها تقبل باربع وتدبس بثمان، والمقصد هنا عكن البطن ان بطنها ضخمه وكانوا يحبون ذلك يتزوج المراه السمينه، فكان يقول تقبل باربع ان البطن بطنها الثانيه من كثر الشحم اللي فيها اربع ثانيات، وكانها اذا بدت من ظهرها تبدو كل ثانيه من وراء ظهرها كان اربعه شمال ويمين، فقال له تدبر بثمان. هنا اللي يتكلم في هذا الشيء وانه نظر وعرف هذا الشيء معناه بيفهم بقى، مش معناه انه ملوش في النساء لا يتكلم في امور اللي تثير شهوه احد ابدا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان اتفجع من هذا الشيء، ان انت تقول هذا الشيء اللي احنا فاكرينك ما تفهمش حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن عليكم، ما يدخلش ابدا بيوت المسلمين وبيوت نساء المسلمين هذا الانسان، بل وامر بطرد المخنثين، امر بطردهم. فطرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وطرد غيره من المدينه، بره المدينه، امثال هؤلاء ما يصلحوش يكونوا في المدينه. فالناس شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم هيموت من الجوع، دول مش بتوع شغل، دول ربنا خالقهم ضعفاء فيهم ضعف لا فيهم شهوه ولا فيه، لكن اتكلم الرجل كلام غلبه وكلام لعله ما تصدقش او كذا، ولكن فهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يفهم، يبقى انه هيدخل يسال النساء لعله يرى امراه يرى يدها يرى رجلها، اذا كان شاف بطن الاخرى وتكلم عنها يبقى ممكن يتكلم، يبقى مثل هذا لا يصلح ان يدخل في بيوت المسلمين. فامر بطرده خارج المدينه، فاستاذنه النبي صلى الله عليه وسلم انه طب ينزل كل اسبوع مره او مرتين يشحت يسال الناس او اللي هيموت من الجوع. فاذن النبي صلى الله عليه وسلم انه ينزل يشحت يسال في المدينه، ولكن ما يقعدش في المدينه ويطرد خارج المدينه. هنا المحافظه على العفه والمحافظه على نظافه بيوت المسلمين، على ان ما يدخلش عليهم انسان سواء كان رجلا ولا مخنثه ولا امراه فيها شيء من الفضائح، وربنا سبحانه وتعالى يخبرنا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. والله ربنا سبحانه وتعالى جعل بيوت المسلمين نظيفه عفيفه، فلذلك جاء حد الزنا حدا عظيما جدا ان يطهر الناس ويطهر بيوت المسلمين. الانسان اللي يزني ده فساد في المجتمع اللي موجود فيه، هو فساد، الذرية اللي تيجي منه ذرية فاسدة، ولذلك قال لنا ابن الزنا شر الثلاثة في الحديث اللي مضى. فعلى ذلك الزاني فساد، اللي هيجي من حبل الزنا فساد في الأرض، كذلك الفعلة نفسها إذا شاعت بين الناس واستسهلها الناس على ألسنتهم بقى الأمر عادي جدا، ويمكن يوصل الأمر في النهاية إن هم يقبحون من ينكر عليهم ذلك. فجاء الدين بالمنع من أول درجة من درجاته. هنا قال لنا في امر المخنثين اطردوهم، فطردوا من المدينه. طردهم اهو، شوف هنا راجل شحات مش بتاع صنعه ولا بتاع حاجه، وانسان فقير وانسان محتاج، ولو كان خارج المدينه كل الاسبوع هيموت من الجوع مش هيلاقي اللي ياكل. ولكن تطهير المدينة أهم عند النبي صلى الله عليه وسلم من أمر هذا الإنسان. ولذلك سمح له فقط مرتين في الأسبوع ينزل يشحك اللي يكفيه باقي الأسبوع ويطلع برا المدينة حتى لا يشيع في الناس مثل هذا الكلام. والكلام اللي قال له هنا عليك بابنة غيلان أسلم غيلان الرجل اللي هو أبوها، وده اللي ده في الحديث أسلم وتحته 10 نسوة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا سأله إني أسلمت وتحتي 10 نسوة فماذا أفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك 4 وفارق سائرهن. هو ده غيلان وكانت بنته مشهورة بشيء من الجمال، والرجل ده أو المخنث ده كان بينصح أخا أم سلمة بأنه يتزوجها وما حصلش أنه تزوجها، وفي حديث آخر كان بينصح أخ لعائشة رضي الله عنها لو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أنه يتزوج هذه أو إذا كانت سبيا يأخذها وما حصلش برضه، واللي تزوج هذه الفتاة أسلمت واللي تزوجها كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنه. الغرض أنه أمثال هؤلاء إن الإنسان قد يتوهم أنهم من غير أولي الإربة إذا ظهر فيهم شيء يدل على أنهم يفهمون ما في النساء يبقى لا يجوز إدخالهم البيوت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر لابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. من النساء المخنثون من الرجال مش معنى بقى خلقة، مش معنى خلقة معزوفة من إيه اللي ربنا خلقه كده، ولكن المخنثون يعني اللي بيتكسر في مشيته وفي كلامه يقلد النساء، فهذا ملعون. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، يعني المرأة الرجلة اللي بتقلد الراجل في طريقتها في الكلام في لبسها في مشيها في طريقة معاملتها عاملة نفسها راجل، فهنا هذه ملعونة. المرأة اللي تتشبه برجال ملعونة، الرجل اللي يتشبه بنساء ملعون. فقال هنا في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وفلانا. من الروايات المذكورة رواية لأبي هريرة رضي الله عنه قال وإسنادها ضعيف في مسند الإمام أحمد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال. الجزء ده صحيح لنؤيده حديث ابن عباس وغيره. في زيادة فيها إسنادها هنا ضعيف، إنما لها معنى حديث آخر صحيح في معناها إنه أخبر هنا في الحديث راكب الفلاه وحده، هو في لعنه لا يصح، إنما النهي النهي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان ما يمشيش في فلاة في صحراء يعني مسافرا وحده. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الراكب ما في الوحدة ما صار راكب وحدة، لو يعلم الراكب ما في المسير والسفر لوحده في الطريق ما كانش حد أبدا يسافر وحده. وده المقصد فيه إنه في سفر يكون وحده معهوش حد، يعني إنسان يسافر في قطر مع ركاب، يسافر في عربية مع ناس مثلا، لكن هنا في فلاة يعني في صحراء يدخل صحراء لوحده. هنا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم لنا الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، يعني اللي يمشي في مثل هذه الطرق خطيرة فيها شيء من الخطر يمشي في صحراء لوحده هنا يمكن يطلع عليه سبع، يطلع عليه شيء فيها، يطلع عليه إنسان لص قاطع طريق لعله هو يعطش فيها ويتوه وما يلاقيش ويموت ويلقي بيده إلى التهلكة، وقد نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك. لعله يخرج عليه إنسان فيجبره على ما لا يريد، لعله يموت ويلاقيش اللي يكفنه ويغسله ويدفنه. فلذلك منع إن لا محدش يسافر وحده في فلا يعني في صحراء في مكان ممكن ينقطع به المكان يقوم يتوه وما يلاقيش حد يرتزه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر وحده. لكن مش معناه ان الانسان طالع مسافر القاهرة مثلا هيركب قطر يركب سيارة مع ناس يبقى مسافر لوحده، لا، هذا مسافر مع رجل مسافر مع جماعة، انما السفر وحده يعني في طريق ما فيهوش حد. من الممكن ان الشيطان يبتدي يلعب بالانسان في الطريق، وذلك حدث ان رجلا ارسله ابو هريرة رضي الله عنه في مكان، ففي اثناء طريقه الرجل سمع حد بنبي كان ماشي في صحراء وما فيش حد فيها وبالليل، فسمع من يناديه بص ورمى الأشحد، مشى ثاني سمع اللي ناديه بص ورمى الأشحد كذا مرة لغاية ما رجع، فبيحكي لأبي هريرة إن حصل كذا، قال لو أعلم أن هذا يلاقيك ما أرسلتك، ولكن إذا حدث ذلك فعليك بالأذان، عليك بالأذان. ليه؟ أخبره أن الشيطان بيفعل فيك هذا الشيء، إن الأكل وحدك في الطريق بيلعب بيك في الطريق علشان يزعجك ويخوفك. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يمشي في فلاة، في صحراء، في مكان مقطوع يمشي وحده حتى لا يتسبب في إهلاك نفسه أو أن الشيطان يتلاعب به في ذلك. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، آية الرجم. سيدنا عمر رضي الله عنه بيخطب في الناس بذلك إنه من ضمن الآيات اللي نزلت في القرآن وحكمها ما زال باقيا وإن كانت نسخت تلاوة آية الرجم. خشي عمر إن الناس ينسوا آية الرجم، إن الزاني المحصن الرجل إذا كان متزوجا ثم وقع في الزنا فهنا الحد بتاعه مش الجلد، الحد بتاعه انه يرجم. والمرأة كذلك الثيب المحصنة بزواج اذا وقعت في الزنا فالحد بتاعها الرجم. فعمر رضي الله عنه كأنه خشية وكان فيه فراسة عجيبة جدا رضي الله عنه، وحصل ما كان يخاف منه عمر، اللي خاف منه عمر الناس يرجمون يخافون او يلغي امر الرجم، مفيش حاجة اسمها رجم، حصل. واول من بدأ بذلك الخوارج، وده اللي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أن أحدكم شبعان متكئا على ريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدناه في كتاب الله تبعناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه صلوات الله وسلامه عليه. فاللي خشي منه النبي صلى الله عليه وسلم حصل. وأول من بدأ في ذلك الخوارج وقالوا ما مش عايزين وتقولوا لنا ناشئ أحاديث، قال القرآن بيننا وبينكم، القرآن بيننا وبينكم كتاب الله، نحكم القرآن. فقالوا كلمة صدق وحق ولكن أرادوا بها باطل، فقالوا القرآن بس، ولا شك أن القرآن أصل الأصول، ولكن جاءت السنة تكمل ما في القرآن وتبين وتوضح ما فيه من أحكام. فهم قالوا نحكم كتاب الله وربنا أمر بذلك فعلا، ولكن كان أصدهم أن إلغي أي حاجة تانية غير كتاب الله. فكان عمر رضي الله عنه يخشى أن من ضمن ما يلغيه الناس آية الرجم حتى كاد أنه يكتبها في آخر المصحف رضي الله عنه. قال رضي الله عنه فكان فيما أنزل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم آية الرجم، فقرأنا بها وعقلناها ووعيناها، فأخشى أن يطول بالناس عهد فيقولوا إن لا نجد آية الرجم فنترك فريضة أنزلها الله تعالى، وأن الرجم أو فتترك فريضة أنزلها الله تعالى، وأن الرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو لا ترى. وآية الرجم قلنا إن هي كانت آية ونسخت تلاوة، يعني اتلغت كتلاوة من القرآن، أصبح حكمها حكم يعمل به ولكن لا يتعبد بتلاوتها. والآية كانت والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كانت آية ثم نسخها الله. وربنا أخبرنا في القرآن ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فربنا يبتلي عباده بأنه يحكم آيات وأنه يشبه بأشياء تشتبه على الناس ثم يحكمها بعد ذلك سبحانه وتبارك وتعالى، ينظر هل يزيغ الناس لما يلاقوا شيء متشابه أو يشتبه عليهم، ولا يرد المتشابه إلى الشيء المحكم. وأيضا يبتليهم بأنه يأتيهم بحكم ثم قد ينسخ هذا الحكم بعد ذلك، إما ينسخه حكما وتلاوة يبقى اتلغى بالكلية، أو أنه ينسخه حكما وتبقى التلاوة بتاعته موجودة في القرآن زي عدة الحول متاعا إلى الحول غير إخراج في عدة المرأة اللي توفي عنها زوجها ثم نسخت بعد ذلك بأربعة أشهر وعشرة، أو إنه ينسخ تلاوة دون الحكم زي آية الرجم اللي بنتكلم عنها. فلذلك عمر خشية إن الناس ينسوا هذه الآية فكاد يلحقها بالمصحف. ومعنى يلحقها يعني يكتبها في آخر المصحف زي الفهارس اللي موجودة في المصحف كده، ما هياش إنها آية، لا ده عشان الناس يفتكروا بس ذلك. وبدأ يذكر الناس إني أنا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والقراء الذين قتلوا في يوم اليمامة، كل هؤلاء سمعوا هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما تلاها. وبعد ذلك نسخت وقد عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نسخت كتلاوة، فردم النبي صلى الله عليه وسلم ماعدا وردم الغامدية وردم اليهوديين اللذين زنايا، فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه طبقها، وخشي عمر أن الناس ينسوها ويقولوا ما فيش، فكاد أنه يكتبها للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.